السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثاني من شهر ربيع الآخر سنة 1443 هجرية الموافق للسابع من شهر نوفمبر 2021 ميلادية، نواصل تفسير سورة هود عليه السلام، ووصلنا إلى الآية 17. قال الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. القرآن الكريم هو رسالة من الله سبحانه وتعالى. لو جاءتنا رسالة من ملك أو أمير أو رئيس وقال لنا المرسول هذه رسالة من المسؤول الكبير في البلاد، جاء الناس كلهم ويريدون سماعها و العلم بما فيها، ونحن بين أيدينا هذه الرسالة العظيمة التي هي القرآن الكريم، الذي مع الأسف كثير منا قد هجره. وهجر القرآن الكريم مشكلة كبيرة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يشتكي إلى الله، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنعوذ بالله أن نكون من الذين يهجرون القرآن الكريم. وهجر القرآن الكريم أنواع، كان هجر في القراءة، كان هجر في التدبر، كان هجر في العمل به، كان هجر في الدعوة إليه، كان هجر في أخذ الهدى منه، كان هجر في الاستشفاء به، يعني رقية النفس والغير به. فعلينا أيها الإخوة نحاول قدر الإمكان من بعدوش على القرآن الكريم، من بعدوش يفتح الإنسان القرآن كان المصحف كل يوم، كل يوم يفتح المصحف دبر راسه، قالوا كان تقرأ 3 آيات على باش تولي عندك علاقة بالقرآن، عندك صحبة مع القرآن الكريم. إذن علينا أيها الإخوة هذا المصحف هذا ما نخليهوش يتغبر. بزاف من الناس عندهم مصاحف في البيت، خاصة في هذا العصر انتشر المصحف انتشر، أصبح المصحف متوفرا، ولكن مع الأسف هناك من لا يفتح المصحف أبدا من رمضان رمضان، وبعضهم حتى الآن مع هذه الهواتف الذكية تصيب المصحف قدامه ويقرأ من الهاتف. هذا خطأ، أقرأ من المصحف يا أخي، هاتف ما تقرأش منه إلا في حالات لا يوجد فيه المصحف. فقد ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا القرآن العظيم رسالة عظيمة ولا تنتهي علومه، لأنه كلام الله، كلام الله غير مخلوق. هذا القرآن الكريم كل ما تقرأه كل ما تكتشف علوما جديدة ونورا جديدا، كأنك سبحان الله كأن الآية ذرك نزلت الآن نزلت. إذن بعدما بين الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة، جاب ربي سبحانه وتعالى الأدلة على صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بين الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا، ليبلونا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كذلك أقام الأدلة على وجود اليوم الآخر وأن عدم مجيئه الآن ليس معناه أنه ما كانش، كل آت قريب، كل حاجة في وقتها، كل حاجة تجي في وقتها. ثم بين الله تعالى بعض أخلاق الكافرين، أنه إذا أصابته الضراء تكبر، يعني أنكر وكفر ويئس، وإذا أصابته السراء تكبر، أما المؤمن لا. مع ذلك الله تعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولكل مؤمن: لا تترك ما يوحى إليك، لأن من أجل أن الكفار محبوش يستجبوا لك، أنت استمر في دعوتهم، استمر وأعرض عنهم. أعرض عنهم ليس معناه خليهم، لا، أعرض عنهم يعني أعرض عن أذاهم، كأنهم لا يؤذونك، أنت استمر في الدعوة إلى الله. ثم تحدى الله تعالى الكافرين، قالهم ثم كنت قولوا بلي هذا القرآن جابوا محمد من عنده، هيا جيبوا 10 صور إذا قدرتم. ثم قال ربي ما حيش يقدروا، وهذا دليل على أن هذا القرآن كلام الله، فهل أنتم مسلمون؟ أسلموا خير لكم، هذا لفائدته. ثم ذكر الله تعالى الناس الذين يريدون الحياة الدنيا فقط، هم الكفار، لا يفكرون إلا في الحياة الدنيا، أما المسلم لا، فإنه يعمل للآخرة خاصة العبادات، ويعمل للدنيا كذلك الحلال الطيب. ثم يقول: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. لا، يبين ربي سبحانه وتعالى أن المؤمن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، يتبع القرآن الكريم، يكون على بينة، يعني يكون على بصيرة في حياته، يعرف هذا حلال، هذا حرام، هذا حق، هذا واجب، كيف يتعامل مع الوالدين، كيف يتعامل مع الله، كيف يتعامل مع نفسه، مع الناس، هذا بينة. هذا المشروب الخمر حرام ما يشربوش، هذه المرأة لا تحل له ما يدناش ليها، هذه المرأة تحل له لأنها زوجته، يأخذ حقه منها وتأخذ حقها منه، هذه المعاملة فيها ربا يبعد عليها، هذا بينة. لماذا أنت موجود؟ لا باله علاش موجود، يعني على بصيرة. أما الكافر احنا بلوش كل بهيمة احنا بلوش شو يدير مهم عنده شهوة يقضيها جاع يأكل نعس يرقد شاف دراهم يجيب دراهم أما المؤمن لا يعلم بلي هذا المال مش تاعو ما يدناش ليه يعلم بأن هنا في هذه الحياة راهو مخلوق لمدة معينة ويروح إذن يعمل يعمل لدنياه ويعمل لآخرته إذن ربي هنا وش يقول في القرآن هنا في الآية هذه الآية 17 أفمن كان على بينة على بينة من ربي هنا يدير ربي مقارنة يعني ليكون على بينة وكان على بينة بدليل يعني انت تتبع في الإسلام أنا تتبع الإسلام مش قال أنا مسلم صبت بابا ويما مسلمين راني مسلم القرية تاعي مسلمة أنا مسلم لا ما يكفيش هذا مليح كونك خلقت مسلما هذه نعمة تنكرهاش يعني واحد فتح عينيه صاب روحه في بلاد فيها الله أكبر الأذان صلاة العيد رمضان الحج يسمع القرآن هذه نعمة لا تكتفي بهذا زيد طور نفسك قوي مستوى تاعك في الدين ما تبقاش مسلم وراثي مسلم جغرافي مسلم خطر في الجزائر الجزائر بلد إسلامية المغرب بلد إسلامية تونس بلد إسلامية ليبيا بلد إسلامية هم أنا مسلمين يكفي لا نعم هذه نعمة ولكن أنت زيد كن على بينة إذا ربي يقول هنا الإنسان اللي يكون على بينة بينة أي على علم واضح ويقين فمن كان على بينة من ربه ويتلوه ويتبعه يعني أنت مسلم لماذا؟ أنا مسلم على علم مش يعني نتبع برك لا أنا على علم نعرف شكون هو الرسول عليه الصلاة والسلام ما هي أخلاقه ما هو واجبي تجاهه ما هي حقوقه علي نعرف هذا المسلم يعرف ويتلوه ويتبعه شاهد منه إذن أفمن كان على بينة من ربه أنت علاش آمنت بالقرآن لأن القرآن فيه أدلة براهين مستحيل يكون هذا الكلام تاع بشر مستحيل ويتلوه أي ويتبعه شاهد دليل آخر إذن دليل الأول القرآن على راك مسلم أنت أنا مسلم وخلاص كيف مسلم كيف تتبع بك لا أنا مسلم لأن قريت القرآن وشفت فيه عجائب من العلوم والأنوار والمعارف والهدى ويتلوه أي ويتبعه زيد يعني ويضيف إليه شاهد يعني كذلك دليل آخر منه ويتلوه شاهد منه أي شاهد منه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول على آمنت به يعني الأخلاق تاعه الأخلاق تاعه السيرة تاعه قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم الرسول عليه الصلاة والسلام السيرة تاعه الكلام تاعه الأخلاق تاعه كي تقراها تتعجب تقول هذا رسول زيد لما تشوف فيه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه يبان باللي لا يكذب كما قال عبد الله بن سلام هذا كان يهودي في المدينة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام خرج جي يشوف فيه فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أول حاجة بداها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة شوف إفشاء السلام فقال فنظرت إليه فرأيت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب لهذا لما أصرت الفيلم تاع نيويورك 11 سبتمبر فيلم عرفتوا الفيلم هو صارت صح فيلم مخدومة واتهموا بها المسلمين والطيارة قاعد حرقت غير الباسبورات تاعهم ما تحرقوش الباسبورات تاعهم يعني الطيارة مصنوعة من الفولاذ تحرقت والباسبورات تاع اللي داروا هذاك الاخر صابوهم كيف هذين هما موالفين بسوبرمان وباتمان موالفين فبعد هذا الحادثة اللي اتهم فيها المسلمون بعد هذا الحادثة المفبركة المفتعلة صدرت أفلام كثيرة تحكي هذه القصة هذه ومنها بعض الأفلام تهاجم الإسلام والمسلمين هذو اللي عندهم جرأة صدموا على أقوى دولة في العالم شكون هذا دي فواحد من الأفلام على حسب ما سمعت وقريت واحد من الأفلام المخرج اللي حاب يدير الفيلم باش يهاجم المسلمين جاب خير فريقا من الممثلين والممثلات باش يهاجموا الإسلام فقالوا له احنا باش نهضروا لازمنا نقراو على المسلمين نقراو على الرسول قراو على الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا كاع في الإسلام بطلوا ما داروش الفيلم ونهار صلاة في هذيك الأيامات اتصل بي واحد من ماريكان مسلم قال لي يا شيخ اسمع عندكم مصاحف تبعثوا لنا مصاحف تبعثكم مصاحف ماريكان كاين مراكز إسلامية قال لي خلاصت المصاحف شروها كاع الناس من المكتبات باش يشوفوا شكون هذو الناس اللي عندهم الجرأة باش يصدموا على أقوى دولة في العالم المصاحف خلاصت هما الأعداء حبوا يديروا عكس الإسلام خرج لهم عكس حبوا يديروا تشويه للإسلام خرج لهم العكس إذن أنت لا تأمن بالإسلام أنا لك مسلم واحد يسقسيك تعالك مسلم ما تقولوش يا ولدي أنا بابا مسلم وجداتي صبتها تصلي أنا أصلي لا ما يكفيش هذه منيحة نعمة ما يكفيش قال أنا مسلم لأن قريت القرآن وش فيه القرآن هذا؟ القرآن يعلمكم كيف تخدموا طيارة لا القرآن أعلى من ذلك القرآن جاء ليخرج الإنسان من هوى حاجة اللي فيها هوى القرآن يتكلم فيها حاجة ما فيهاش هوى يخليها لك الآن الحساب 10 + 10 شحال وين؟ هنا في الجزائر في الأرجنتين شحال واحد في الأرجنتين تقول له اسمع 10 + 10 يقول لك 20 في ليزيسكيمو تاع الثلج هذو 10 + 10 يقول لك 20 إذا هنا الإسلام ما جاش يعلمنا هذه الأمور لأنه ما كاش اللي يخالفك فيها أما الميراث مثلا واحد مات باباه وعنده خاوته قال أنا مزوج وعندي دراري وخاوته مش مزوجين أنا ندي كلش يقول له لا الإسلام تدي حقك برك شحال تدي؟ تدي كيما يدو خاوتك واضح؟ شاف امرأة عجبته جميلة نديها نديها مزوجة هذه تقدرش تزوجها لا نتزوج بها هنا الإسلام يقول لك لا ما تزوجهاش شاف حصان جميل فرس قال هذا نديه كيف تديه هذا تاع جارك نديه تحب تديه طيب ادفع المقابل إذا رضي صاحبه إذن الإسلام جاء ليخرج الإنسان من داعية هواه أي حاجة فيها هوى الإسلام يتدخل حاجة ما فيهاش الهوى يخليها لك ليك مثلا وقتاش نغرسوا البطاطا الإسلام يجيش علينا نغرس البطاطا في كده هذه أمور ما يدخلش فيها الهوى هذا هو إذن لماذا أنت مسلم؟ أنا مسلم على بينة ما هي البينة؟ القرآن الكريم زين سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أنا نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه رجل عنده سيرة شريفة، أخلاق عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أكبر صفاته أنه صادق وأمين. واحد يقول لك الرسول تاعكم، يقول له شوف نعطيك منا العام، نعطيك عام في يدك، عام جيب لي قصة صغيرة باللي الرسول صلى الله عليه وسلم كذب، سواء قبل النبوة ولا بعد، هاي نعطيك عام، عام في يدك، وزيد استعين بمن شئت من العلماء، وروح للمكتبة وفلي قاع الكتب، جيب لي قصة غير هكذا. يقول لك لا لا الرسول ما كانش يكذب، صح الرسول مثلا جيب لي قصة صغيرة هكذا باللي خان دار خيانة تعمال مثلا، ما كانش خيانة أبدا، بالعكس كان المشركون في مكة ما يمنوش به ويحاربوه، بصح كي يحبوا يخلوا أمانة، واحد مشرك راح يسافر من مكة يروح مثلا يسافر وعنده دراهم، وين يخليهم؟ يخليهم عند محمد عليه الصلاة والسلام، يقولوا خطر محمد كي نولي من الصفا يعطيهم لي كما يقول المصري على داير من لي، أبدا ما يعطيهمش لأبو جهل، أبو جهل ممكن يأكلوا، يجي عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويخلي له صادق آمين. إذن لماذا أنت آمنت؟ لأن براهين، كاين براهين أدلة، منها القرآن الكريم، ويتلوه أي ويتبعه شاهد أي دليل آخر، وهو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العظيمة، ويتلوه شاهد منه. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ورحمة راني نامن بالرسول، لأن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام وصفات الأمة تاعه موجودة وين؟ في التوراة. إذن هذه بشارة الأنبياء قبله. إخي قلنا في دروس سابقة كيفاه باش نامنوا باللي إنسان رسول، نشوفوا إلى خمسة أشياء، أنا ذكرت ثلاثة، خمسة أشياء وشن هي؟ الأخلاق تاعه، زين البشارات، زيد دعوته، وش جايب في الدعوة؟ جايب دعوة منيحة يجمع بين الناس ولا يدير الفتنة ولا زيد ها؟ تأييد الله له والمعجزات. كيف كيف كي نحبوا هذه الصفات نقدروا نطبقوها في الدعاة. قال لك يا ودير أو ظهر واحد في اليوتيوب ولا في بلد فلاني يدعو إلى الله، بزاف من الشباب مساكين ما عندهمش هذا القواعد، يهضر مليح، اللغة يطرطق اللغة، نتبعوه وين أصبر، طبقت عليه الخمس صفات كيف؟ أولا شوف الأخلاق تاعه، السيرة تاعه، يكذب، صادق، يتلون، يخون، يتناقض، نيه الدعوة تاعه، هل تجيب الخير ولا تجيب الحرب ولا تجيب خاصة تجمع المسلمين ولا تفرقهم، كاين بعض الناس صلى الله العافية إمام يجي الجامع يفرق الأمة، الناس يقولوا يدبزوا دبزة ودمات صالة كاراتي المسجد، لا أنت ماشي إمام، العكس تجمع الناس على الخير طبعا على الحق، حتى كي يختلفوا الناس تعلمهم أدب الاختلاف، يعني اختلفوا احنا ماشي نتفهموا في كلش، كاين أمور ما يجوز الناس نختلفوا فيها وكاين أمور يجوز، وهذيك اللي يجوز نختلفوا فيها يكون عندنا أدب الخلاف. زيد هل يوافق العلماء المعاصرين ولا جاب حاجة جديدة؟ علماء ما قالوهاش، كما واحد قال لي شيخ فلان جاب حاجة واحد ما دارها، قلت له هذا أول خطأ، كيف هذا؟ جاب حاجة واحد ما دارها، لازم يبني على ما سبق ويمشي، كما واحد قاش قال لهم، واحد من الناس اللي حاسب روحه هو يفهم الناس ما تفهمش، وش قال لهم؟ وإن كنت الآخر زمانه لآت بما لم تأتي به الأوائل، قالوا ما أنا صح أنا جيت في آخر الزمن صح أني جايب أمور واحد ما قالها ناضيه واحد قال له منفضك عندي سؤال قال تفضل قال له العرب داروا 28 حرف زيد لنا تشوف حرف أنت فسكت قالوا 28 حرف ألف باء تاء ثاء جيم حاء فاء ها قال له جيب لنا حرف كاش حرف جديد سكت إذا لازم نشوفوا الفتاوى تاعو هل تتوافق مع العلماء ولا لا يكون عندنا ميزان ماشي نتبعوا برك كما مرة واحد فلسطيني هو يبان في اليوتيوبات و يحضر في القدس الشباب ساكن أبهرهم بهرهم فمرة كنت في جلسة جالي قال لي شيخ فلان تسمع به قال لي شيخ الله يبارك قلت له كيف وش به قال لي يتكلم مليح وراني نتبع فيه قلت له هذاك ما تتبعوش هذاك راهو ماشي مليح السيرة تاعو قال لي اسمح لي شيخ يجيب أدلة قلت له المشكلة ماشي في الأدلة برك الدليل زيد فهم الدليل زيد وضع الدليل في مكانه لائق ها بعد مؤخرا دوك باش بان لهم إيه قال صح كان او بان باللي كان يخربط ويخربط ويخلط قلت لهم كيف اللي هو واسمه هذا ابو عرفه ابو عرفه كيف ها ابراهيم صلاح ابراهيم صلاح ايه يهدر يهدر يهدر ونتحدى وزيد وزيد على واسمه ثاني عدنان عدنان إبراهيم عدنان إبراهيم هذاك يلبس كوستيم هذا وفوق المنبر وفي جابوه لي معلو وسمعته قلت لهم هذا ما فلسفي رجل فلسفي ومن بعد بدا ينقل في أحاديث البخاري وبدا يخلط وجلط هذا يا جماعة هون على بينة ماشي واحد يهضر لغة عربية خلاص ولا يجيب أدلة يحفظ لازم يكون عندك ميزان شوف في هذا الأمور إذن أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما جابش حاجة تخالف الأنبياء الرسول عليه الصلاة والسلام هو امتداد للنبوات قبله في الأصول أما في الفروع ممكن مثلا بكري كانوا يصلوا بزاف للصلوات احنا نصلوا برك خمسة فرائض عليش يعني أمور لكن في الأصول موسى كان يقول للناس ربي وربكم شكون الله ما كاش دوك يجي رسول واحد يقول لهم لا لا الرب تاعنا وتبدل شجرة ولا حجرة ولا جبل لا إذن علاه تؤمن بالإسلام يا أخي لماذا تؤمن بالإسلام آمن بالإسلام لأن قريت القرآن القرآن فيه الأدلة والبراهين على صدق النبوة وأن هذا القرآن كلام الله وعلى أنه كل ما يقوله القرآن حق وزيد الأخلاق تاع الرسول عليه الصلاة والسلام السيرة تاعو كيف دايرة عنده أخلاق عظيمة هذه تجعلني أتمسك بالإسلام زيد والبشارات بشارات قبله بشر به عيسى بشر به موسى بشر به إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك طيب إماما ورحمة يعني كتاب موسى راهو إمام يعني تتبعوا يوصلك للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة في الأمور اللي ما حرفوهاش اليهود ورحمة أولئك يؤمنون بهذا من يؤمنوا بالقرآن العظيم هل من كان هكذا يستوي هو ومن لا ليس له بينة لا يستوي إذن نار. فمن عنده هذه الأدلة والبراهين على صحة دينه ليس هو كمن لا دليل له ولا برهان، إلا أنه يقلد المشركين ويقلد أجداده وآباءه المخطئين والخاطئين. إذا الواحد مؤمن يامن بربي ويامن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويامن بالقرآن هو راه عايش على وضوح، أما الكافر ما هوش عايش على وضوح. هذا معنى الآية: أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب. الأحزاب هنا يعني الذين تحزبوا ضد القرآن، تحزبوا يعني اجتمعوا ضد القرآن. الحزب ما معنى الحزب؟ الحزب هم قوم يجتمعون على رأي أو على منهج معين، وهذاك الحزب قد يكون جيدا وقد يكون سيئا. لكن بالنسبة للكفار تحزبوا ضد من؟ ضد القرآن. أما المؤمنون رب سماهم أولئك حزب الله، إحنا المؤمنين إحنا حزب الله، إحنا تحزبنا ضد من؟ ضد الشرك، ضد الكفر. والأخرين سماهم أولئك حزب الشيطان، هذو ضد الرحمن. إذن قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يعني الذين هم أعداء القرآن اللي ما يمنوش بالقرآن النار هي الدار تاعهم، هي الموعد تاعهم. فلا تكو في مرية. وش يعني مرية؟ الشك. إذن يا مسلم ما تشكش في القرآن. على من تشكش في القرآن؟ خطرنا نامن بالقرآن بالأدلة، ما نامنش برك هايداك. علاه حركة التنصير التي حدثت في بعض البلدان الإسلامية منها في بلادنا، مش غير على القبائل بركة، في القبائل وغير القبائل، بعض الناس عملوا غير في القبائل. لا هذه ثاني خطة قال باللي القبائل لم يدخلوا في التنصير باش تنساو صحاب وهران وتلمسان وتمر راسط لا التنصير راهو في كل مكان، إلا أنه قوة وضعفا. التنصير لماذا نجح في بعض الشباب المسلمين؟ علاش؟ لأن ذلك الشاب وش به؟ ما يعرفش الدين، زاد الإرهاب، زاد الإعلام الفاسد، زاد شوه الإسلام، زيد الفقر والمشكلات في البلاد اللي راهو فيها، فيزيد يكره ويتلف. تلاقيت مع شاب في منطقة ما، قالوا لي شوف شاب هذاك نصراني، رحت ليه وما قلت له السلام عليكم، طبعا مرتد، قلت له أهلا، قال لي أهلا، قلت أنت تنصرت؟ قال لي إيه، قلت له علاه؟ قال لي أنا حر. ونسقسيك سؤالان فقط. ايه قال لي تفضل. السؤال الاول: انت كنت مسلم؟ قال لي ايه. قال لي كي زدت صرت روحي مسلم؟ قلت له قريت الاسلام؟ قال لي ما قريتش. قال لي وحده كاس فارغ واش تعمر فيه؟ اي حاجه تعمر. كاس معمر ما تقدرش، واش تعمر؟ خلاص معمر بالخير. انت ما قريتش الاسلام؟ شيء طبيعي اللي يجي يديك. تو اثنين نسقسيك سؤال: موسى وش يكون؟ رسول؟ قال لي ايه. قلت له نوح رسول؟ قال لي ايه. قلت له ابراهيم رسول؟ قال لي ايه. قلت له محمد؟ اسكت. قلت له علاه ما يكونش رسول؟ وش به؟ وش خصو؟ وش وعلاه ما يكونش رسول؟ موسى يعني رسول عنده اتصال بربي، محمد علاه واش خاصه يعني موسى انسان بشر وعنده اتصال بالله، محمد علاه ما يكونش عنده اتصال؟ واش خاصه يعني؟ واش ما عندوش راس ما عندوش عينين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان كامل في بشريته سكت نقول لكم، نقول لك علاه ما يمنوش به خطر عربي. اليهود كانوا حابين عن بالهم خاتم الرسالة يجي من عندهم، من نهار ما جاش من عندهم ربي نحالهم هذا الميزة، لأنه ما حبوش يتسقموا نحالهم ربي هذا الميزة، لأنه في الأول قال وفضلناهم على العالمين، صح ما حبوش يتسقموا معوجين، ما لا ربي نحالهم هذا النعمة نسأل الله العافية وعطاها العرب. قلت له هذا ما كان تو محبوش يمنوا بي خطر عربي هذا ما كان. قلت له يخلص، قلت له إذا حبيت أقرأ الإسلام وتشوف. نعم كاين ناس الآن كفار نصارى يهود وإن كان يهود قليل ما يعرفوش الإسلام وماشي مسلمين، بصح غير يقرأ الإسلام 99% يدخل في الإسلام. إذن فلا تك في مرية منه، لا تشك يا مسلم في القرآن، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الناس أكثر الناس ما يؤمنون. إذن أنت يا مسلم لا تتأثر بهذا، ما تأثرش كي تشوف أكثر الناس ما يؤمنون تقول الناس قاع ما عم يديروها أنا ثاني نديرها كما عم يديروا نعوج، كي تقول لهم ما تديرش هاي الناس قاع ما يديروها غلط. تتبع الناس في الخير ما تتبعهمش في الشر، هذا معنى الآية 17. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ربي سبحانه وتعالى يبين بلي هذا الذنب عظيم، اللي يكذب على ربي يقولهم مثلا أنا رسول وهو مش رسول، ولا يفتي لهم فتوى ينسبها لربي وهي تخالف شريعة الله وهو يعلم. ما كاش ذنب أعظم من هذا، ولهذا الإنسان يحذر أن يكذب على الله. وهنا يبينون بلي الرسول عليه الصلاة والسلام نبي حقيقي، لأنه لو كان يكذب على الله ربي ما يخليش ما يأيدوش، وهذا من العلامات، هذا من العلامات. الآن لو جاء واحد إلى قرية قالوا يا جماعة أنا مبعوث من عند الدولة جيبوا دراهمكم واليوم ما تخرجوش من القرية تاعكم بأمر من الدولة، دولة ما بعثاتوش يكذب، دولة تخليه ولا تجي لهم وراه تجيبه تجيبه. علاه؟ لأنه لو كان دولة تخليه معناتها الدولة ضعيفة، لكن لو كان يقول لهم جيبوا دراهمكم ولي ما تجيبش دراهم الدولة تعاقبه، والدولة تجي تقول لهم ايه وتعاقب اللي ما عطاش دراهم مثلا، هذا دليل باللي هي اللي بعثاته. ف الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وقال للناس صلوا وما تاكلوش شهر كامل في النهار، جوع روحك وروح بيت ربي تحج، خلي ولادك خلي بلادك وروح جيب الزكاة وربي يزيد يأيد فيه ويزيد يقويه ويزيد ينصره. هذا دليل على ماذا؟ مبعوث. لو كان يكذب على ربي ما يخليش ربي أبدا. والدليل على ذلك كان بزاف من الناس كذبوا على ربي قالوا بلي هم رسول وش دالهم ربي، ففضحهم وعاقبهم ما يخليهمش أبدا. خذها قاعدة. إذن ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة ويقول الأشهاد، أشهاد يعني الملائكة والذين يشهدون على الناس، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. يعني الإنسان اللي يقول بلي هذا الصنم ربي اللي قالنا عبده هذا كذب على الله، فإذا هؤلاء يعاقبون عقوبة شديدة لأنهم كذبوا على الله. زيد من صفاتهم كذلك هؤلاء الكفار الذين يصدون عن سبيل الله، يبعدوا الناس عن الصراط المستقيم كما هم يديروا الآن أصحاب الأفلام والمسلسلات وأصحاب الأفكار، كما هذيك واحد الموقع يقولوا له نتفليكس، نتفليكس هذيا هذه تنشر غير الحاجه تحذروا منها العلماء وتحذروا منها الفضلاء، انها فاسده. كل حاجه ضد الدين يديروا عليها فيلم ولا مسلسل ولا، وكاين ناس راهم يضلون بسبب النظر في هذه الافلام، في هذه الافلام فيصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عواجا. يبغون سبيل الله، يبغونها يعني سبيل الله، طريق تاع ربي يبغوها معوجه، يعني حابين الشريعه الاسلاميه يعوجوها تمشي كما يحبوا هما. الشريعه الاسلاميه تقول الخمر حرام، هما يقول ماذا بهم وش يديروا؟ يردوا حلال. ويبغونها عواجا وهم بالاخره كافرون. هذه الصفات، صفات تاع الكفار، يكذبوا على ربي، زيد يصدون عن سبيل الله، يبعدوا الناس عن طريق المستقيم، زيد ويبغيوها معوجة، يبغيوا الدين والسبيل الله وطريق الله يحبوها معوجة، يعوجوها وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني ربي كما عاقبهم في الدنيا كان ما عاقبهم، مش كان يعاقبهم، ماشي معناتها راهم هربوا لربي ولما ربي ما قدر لهمش، لا. وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، يتعذبوا عذاب مضاعف. علاش؟ عذاب على جل الكفر تاعهم، عذاب لأنهم صدوا الناس عن سبيل الله. ما كانوا يستطيعون السمع، ماشي قادرين يسمعوا، هما ما حبوش يسمعوا. يعني واحد كي يكره واحد كي يبدا يهضر له الاخر يقول له اسكت عليا، ما نسمعكش، يعني الكراهيه تاعهم وصلتهم انهم كانهم لا يسمعون ولا يبصرون. اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني هذو يوم القيامه يخسروا انفسهم، بمعنى انهم يدخلوا الجهنم خالدين فيها. هذه الخسارة الكبيرة. لا جرم، يعني حقا، لا محالة، لا بد، لا جرم يعني حقا وتأكيدا، ولا بد، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، مش خاسرين، الأخسرون، خسروا أنفسهم راحوا فيها. أما الفريق الثاني، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، أخبتوا يعني أنابوا إلى ربهم، خشعوا لربهم، اطمأنوا بذكر الله، سكنوا إلى ذكر الله، هذوما المؤمنين. وش ربي يعطي لهم؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. شوف ربي دائما يذكر الترغيب والترهيب، يخوفك من العذاب ومن بعد يبشرك بالجنه. هذا وانا كي تكون تدعي الى الله ما تذكرش غير النار النار او الجنه الجنه. نعم. ثم قال تعالى: مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع. هنا ربي يضرب مثل، هل يستوي الاعمى والبصير؟ لا. هل يستوي اللي يسمع واللي ما يسمعش؟ كذلك المؤمن والكافر لا يستويان، أفلا تذكروا. هذه الآية 24، نأخذ بعض الفوائد بسرعة. فالفائدة الأولى: المسلم على بينة من دينه، لأنه يؤمن بالقرآن الكريم ويعرف أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرف بشارات الأنبياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وغيرها. اثنين: إن الذين كفروا بهذا القرآن مأواهم النار، لأنهم لم يطهروا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح. ثالثا: على المسلم أن يحذر من المرية والشك في القرآن الكريم وفي الإسلام، بعض الناس يقول بصح احيانا يجيني الشك، هذا الشك ما تحاسبش عليه، اللي هو الشك ريح جازت تاع الشيطان. من ذاك يجينا كاع تجينا هذه الافكار، يقول يا ولدي واقي المكان لا جنه لا نار، واقي كاع ما كاش من هذه تجيك، هذه منين؟ هذه ريح وسوسه، ولكن الحمد لله ما تستقرش في قلبك تدفعها. اما الكافر اللي يشك دائما الشك مستقر في قلبه ما يروحلوش كاع. اما واحد يتصارع جه الشك، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا الرسول كاين منه، هاو صادق، هاو الرسول صلى الله عليه وسلم ربي عطاه معجزات، انت راك تصارع هكذا ما تخافش. اذا اما الانسان اللي يشك مستقر هذا ماهوش مسلم. لهذا اللي عنده الوسوسه بالك تمرض ولا، كان بعض الناس يقول قلت لنا مقبله اللي يشك انا دائما يجيني الشك، واقي انا مانيش مسلم. لا انت مسلم، انت مسلم، انا نهضروا على كيما ابو جهل وابو لهب والو صح. رابعا اكثر الناس لا يؤمنون فلا يحزن عليهم المؤمن ولا يتبعهم. هذه الاكثريه، احنا ما عندناش مبدا الاكثريه، اكثريه اذا كانت خير صح، والا الاكثريه غالبا مش تكون في الشر. اذا انت تشوف الناس ما يمنوش الان عدد المسلمين اكثر من الكافرين ولا الكافرين اكثر، ما تقولش ما انا كيف هذوك مش عارف 5 ملاير كاع كفار ومليار تاع مسلمين احنا على الحق. ايه تاع على الحق نعم، ايه لان اكثر الناس لا يؤمنون، وكل واحد علاش ما يامنش، كاين ما يامنش تكبرا، كاين ما يامنش جحودا، كاين ما يامنش جهلا، كل واحد كيفاه. خامسا الافتراء على الله اعظم الذنوب، خاصه من ينسب الولد الى الله او الشريك الى الله او يقول على الله بدون علم او يفتي بدون علم وينسب ذلك الى الله، هذه من اعظم الذنوب. سادسا من يصد الناس عن سبيل الله ذنبه عظيم جدا، وهؤلاء هم المفسدون وعذابهم مضاعف يوم القيامه بسبب صدهم الناس عن سبيل الله. تفضل. إذن الإنسان يحذر من أن يكون من الذين يصدون الناس عن سبيل الله، لأنه العذاب تاعه يضاعف، كما قال تعالى في سورة النحل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. كاين الناس راهم يديروا المستحيل باش الشباب ما يستقيمش على دين الله، يقول لك خليه هكذا في المخدرات، خليه في اللهو وما يوليش يصلي، ولا يصلي بصح ما يلتزمش مليح، هذا راهو يصد عن سبيل الله. رد بالك العذاب مضاعف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني الإنسان يدعي إلى هدى، كل واحد يمشي على ذلك الهدى أنت تدي معاه. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم وغيره. إذن حذاري أن تكون أيها المسلم داعية إلى الشر. هذا ستة. سبعة الكفار والمنافقون يريدون أن يسيروا الشريعة الإسلامية على حسب أهوائهم فلا تطيعوه. واحد يقول لك يا ودي خلينا الربا علاش حرام فيها والو، ورانا في العصر الحاضر البنات النساء يمشوا متبرجات ويوريونا الجمال تاعهم. كاين بزاف من الناس ما يحبوش تتبدل الحاله، يقولوا الناس النساء متحجبات، يقول كيف والفنا نشوفوا وحده حمراء وحده زرقاء وحده طويله وحده شابه وحده مزعوقه وحده والفنا خلينا هكذا خلينا، اعوذ بالله. هذا منكر. كاين الناس الى اليوم ماذا به تبقى الامور هاي. كيما واحد قال له حبيتوا تبدلوا لنا، كان يهضر مع واحد وجازوا البنات، قال له شوف شوف هذاك، شوف الخير ذاك الجمال، حبيتوا تنحوا لنا هذا، شوف كيف يعني يحب يسير الشريعه الاسلاميه على حسب هواه، فانت لا تطيعه، يحبها معوجه لا تطيعه. ثامنا احذر يا مسلم ان تكره الحق واهله، لان ذلك يبعدك عنهم. كي تشوف روحك بديت تكره مجالس الصالحين ما تحبهمش، وكي تشوف الصالحين تكرههم مع انه ما داروا لك والو، رد بالك رد بالك. كما حكيت لكم مره لقيت مع واحد في الحج، قال لي يا شيخ، قال لي انا كنت ضايع، قال لي الحمد لله اني جيت الحج، قال لي نقول لك سبب التوبه تاعي. قلت له واش السبب؟ قال لي كنا نخدموا في مؤسسات ما، قال لي كنت نكره اصحاب الحي، نكرههم نغشهم. قال لي مره كنا نمشيو شفنا اصحاب الحي، قال لي قلت لصاحبي، قلت له شوف شوف شوف اصحاب الحي كنا نكره. قال له صاحبي واش قال له؟ قال له يا ودي اتقي الله، قال له احنا رانا رانا داينينها بذنوب الرشوه والظلم، قال له هذوك اقل شيء راهم يصلوا طاهرين، قال له احنا رانا خاربينها. قال لك هذه الكلمه ضربت لي في قلبي، صح لا راني من هذاك النهار تاب ولا ما ياكلش الرشوه، بعد عن ظلم، بقى في العمل تاعو ولكن سقم روح وراح للحج. رد بالك تكره اهل الحق حتى وعندهم اخطاء. اكره ماذا تكره؟ اخطاء تاعه. ما تدخلش الاسلام في الوسط، لان ماشي الاسلام اللي قال لهم ديروا هذاك الغلط، اذا كان صح غلط، لانه كثير من الاشياء يفتريها الناس على الملتزمين والمستقيمين وهم يكذبوا. طيب تاسعا الخسارة الحقيقية هي الخسارة الحقيقية ليست في الدنيا، الخسارة الحقيقية خسارة الجنة، اللي يخسر الجنة ويخلد في النار، نسأل الله العافية. عاشرا من أراد دخول الجنة فعليه بالإيمان والعمل الصالح والخشوع لله، والخشوع لله، لأنه ربي قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا، الإنابة والخشوع لله، أرجع لربي دائما دائما، استغفر توب حتى وما درتش الذنوب، كثر من الاستغفار، لأنه ممكن هذيك الطاعة ما درتهاش. احنا كي نصلوا الفرض، كي نقولوا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، واش نقولوا؟ واش كنا نديروا؟ على نستغفر، واش كنا نصلوا؟ على تستغفر، لأنه ممكن هذيك الصلاة ماشي ممكن، يعني مؤكد باللي الصلاة فيها نقص بالنسبة لنا، يعني احنا ما أديناهاش كما ينبغي. فالإنسان دائما يستغفر ويتوب، يستغفر ويتوب ويرجع لربي سبحانه وتعالى. 11 الكافر أعمى البصيرة وأصم عن سماع الحق ولو كانت له الآلات، الآلات اللي يشوف بها الأعضاء كاينة، صح هو في الحقيقة أعمى عمى معنوي. وأما المؤمن فهو يستعمل تلك الأعضاء للوصول إلى رضوان الله وحسن عبادته، والمؤمن لا يرضى لنفسه مثل السوء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لنا مثل السوء، رواه البخاري. هذه شحال؟ 12 لا يستوي المؤمنون مع الكافرين، قال تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الآن كان واحد الفكرة راهي تدور بزاف، خاصة بعد 11 سبتمبر تاع الفيلم تاعهم هذاك، ولاو كثير من الناس يقول لك المسلم والكافر كيف كيف كيف كيف كيف هذا والعاصي والطائع كيف كيف. لا، حتى أصبح في بعض البلدان بالك تقول على المصراني كافر، ما تقولش كافر، وش نقول؟ تقول الآخر، ما تقولش الكافر، الآخر، نحن والآخر. قلت لهم أنا كي نقرأ سورة الكافرون وش نقول؟ قل يا أيها الآخرون لا أعبد ما تعبدون. كيف هذا؟ كافر. بعضهم قال ما تقولش كافر، كي تقول كافر معناتها حتى ذبحه. قلت كافر وصف. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر. يعني نوصف، لازم نوصف بلي هذا كافر وهذا مؤمن، لكن لا يعني أنه نتعدى عليه. إذا ما تعداش علينا، إذا ما ظلمناش. فالآن كاين واحد الفكرة، خاصة اليهود والنصارى، خاصة بعض الناس عندهم نصارى مواطنين عندهم الجنسية تاع ديك البلاد، يقولك ما تقولش عليهم كفار. واش نقول يا كافر؟ هو واش هو يقول عليا؟ هو يقول علينا كفار بالنسبة لي، لأنه احنا ما نمنوش باللي المسيح عليه السلام قد صلب. ها، إذن وهو ما يمش باللي محمد رسول، إذن هو كافر. إذن ما كانش المساواة بين الكافر والمسلم، ولا يعني هذا الظلم. كما الرجل والمرأة هم يقولون جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل، يودي ما كاش منها، الرجل في بلاستو والمرأة في بلاستها، ولا نظري ما كاش منها المرأة والرجل كيف كيف، ما كاش منها. ولكن لا يعني هذا المرأة عفسل على رأسها أظلمها، لا، المرأة عندها أحكام مع الرجل في بعض الأحكام، وكاين أحكام تتميز بها ولا لا. ولا كما واحد البنت أبدأ تتناقش فيها، قلت لها ها يا سيدي انت كما راجل احنا كيف كيف. طيب انا المره الجايه كي جيت تولدي ما تولديش انت، يا سربي الولاده خليها الراجل يولد في بلاصتك. هذه المراه في مكانها والراجل في مكانه، ولكن ما كاش مساواه، كاين العدل. كاين ماذا؟ العدل. اما المساواه تاع فرنسا هذيك، مساواه وعداله واخوه، يا طبطب ما كان لا مساواه، احنا من والو خرطوا علينا. اذن المسلم والكافر لا يستوون، ولكن لا يعني هذا اننا نظلم. نسال الله تعالى ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا سؤال على احد الدعاة، بعد نشوفه ان شاء الله. يقول قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب، فهل فيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس أجمعين؟ الأحزاب ما صنعوا، إيه هذا الأحزاب، المقصود بالأحزاب يعني كلمة الحزب يا جماعة يختلف على حسب الجملة. كي نقول لك نحن حزب واش تفهم؟ يعني جماعة، نحن المؤمنون حزب الله يعني أنصار الله، فلان وفلان من حزب الشيطان هذا يعني ضد ربي، فلان من حزب كذا وكذا راهو يترشح باش يولي رئيس بلدية ولا يولي، يختلف على حسب الجملة، على حسب الجملة تفهم كلمة الحزب. طيب الأسئلة كثيرة، لعله إن شاء الله نخص لها وقت معين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يزيدنا من فضله. الحمد لله على نعمة الأمطار، نسأل الله تعالى أن يجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين. بارك الله فيكم، نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.